ولا يجوز أن تقاتل الأمريكان، لكن يجوز أن تقتل أهل السنة، بل يجب، وتمثل بجثثهم كما سمعنا دائما في أيام متعاقبة على العثور على عشرات الجثث عليها آثار تعذيب من أهل السنة. فهم يحرمون قتل الأمريكي وفي المقابل يبيحون قتل السني، فحسبنا الله ونعم الوكيل. هذه بعض من جرائم الشيعة في الماضي والحاضر، ونقلنا بعض أقوالهم من كتبهم، وأسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الحق. وأقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، وأسأل الله عز وجل أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. ونظرا لأنهم طرحوا ما فيه حياتهم وتعالوا على ما فيه نجاتهم، قال الفوج الذي ألقي في النار لخزنة جهنم تحسرا وتندما، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: لو كنا نسمع الهدى أو نعقله، أو لو كنا نسمع سماع من يعي ويفكر، أو نعقل عقل من يميز وينظر، ما كنا في أصحاب السعير. ودل هذا على أن الكافر لم يعط من العقل شيئا. وقيل لرجل وصف نصرانيا بالعقل، قيل لرجل وصف نصرانيا بالعقل: مه، إنما العاقل من وحد الله وعمل بطاعته. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فليس العمى عمى البصر، وإنما العمى عمى البصيرة، وإن كانت القوة الباصرة سليمة فإنها لا تنفذ إلى العبر ولا تدري ما الخبر. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: والناس كلهم صبيان العقول، والناس كلهم صبيان العقول، إلا من بلغ مبلغ الرجال العقلاء الألباء وأدرك الحق علماً وعملاً ومعرفة. فلا عاقل على الحقيقة إلا من عبد الله وحده لم يشرك به شيئاً، وفطم نفسه عن الشهوات، ورفعها عن حضيض أهل الفسق والسفه والطيش، ونزهها عن دنس أهل الجهل والمآثم والمحرمات، وأقبل على مولاه، وأقبل على مولاه، واستغفر مما جناه، وتاب وأناب. أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا وشر الشيطان الرجيم. يا كريم يا عظيم يا رحيم. الحمد لله على عظيم نعمائه، والشكر له على كريم عطائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يفتقر من كفاه،

وارحم موتانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا، اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا. بارك وتعالى: لبئس المولى ولبئس العشير، نزلت في العباس ونزل في عبد الله بن عباس ومن كان في